أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأخيار، لازلنا نواصل الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نكحل أعيننا بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن نعيش مع سنته، ولا أقل من أن ننظر في سيرته صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في المرة السابقة عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث يعد عمدة لجميع كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرنا أنه لا يستقيم قول إلا بنية، ولا يستقيم قول إلا بعمل، فالنية تسبق القول والعمل، والعمل الصالح الذي تتوافر فيه مسألتان: المسألة الأولى أن يكون خالصا لله عز وجل، يعني النية، والمسألة الثانية أن يكون صوابا، يعني وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجدت عملا صوابا وليس بخالص فهو عمل مردود، عمل صواب زي الفل كما فعله رسول الله لكن ليس فيه إخلاص، أو العكس، وجدت إخلاصا في العمل وإتقانا في العمل لكن مخالف للسنة، امرأة ترقص بإخلاص، واحد يمثل بإخلاص، في إخلاص لكن العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمل مردود. فنسأل الله عز وجل أن يحسن نوايانا في الأمور كلها، وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين، وأن يجعل هذه الجلسات في موازين حسناتنا، اللهم آمين. كما ذكرت نذكر خمسة أحاديث نأخذ من كل خمسة أحاديث نختار حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسر معانيه ونطوف حوله ونستنشق عبقه جزاك الله خيرا ونشم أريجه علنا نتأدب بأدب الإسلام ونتربى على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله قبل انتهاء اللقاء بربع ساعة سنذكر أحاديث المرة السابقة وأحاديث هذه المرة إن شاء الله رب العالمين، فذكروني إن شاء الله الساعة 8 إلا 10 دقائق سأفعل هذا الأمر. وأما الحديث الذي اخترته لحضراتكم في هذه المرة فهو الحديث السادس من الكتاب الذي بين أيديكم، الحديث السادس وهو حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه. حصلتم عليه؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، واللفظتان صحيحتان، صلح أو صلح كما بين أيديكم صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما اتفقنا لابد أن نقف مع تخريج الحديث ثم مع راوي الحديث ثم مع مناسبة أو أهمية الحديث ثم مع شرح ولو بسيط جدا للحديث ثم مع ذكر الدروس والعظات والعبر من كلام سيد البشر ونربطها بالواقع لنفعل كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. في المدارس والجامعات والحضانات تجد عبارات يقول لك قال حكيم كذا كذا، قال معرفش الكتاب والأدباء والعلماء يذكرون كلماتهم ويذكرون ألفاظهم ويجعلونها كأنها أشياء يعني تحترم أو أشياء مقدسة، فأولى بذلك ثم أولى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي ستسعد في الدارين إن شاء الله تعالى إذا تبنيت تيسير الحديث للناس، يعني تتخير حتى الأحاديث اللي كلماتها بسيطة وسهلة وتذكر بها إخوانك، والله ستسعد في الدارين في الدنيا والآخرة. ولما لا، وقد قال النبي: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. دعا النبي لك بنضارة الوجه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بين أيدينا رواه البخاري ومسلم، وهذان الكتابان يعني من أعلى الكتب صحة. أن أذكر شقيقتي مرة كتبت كتاب سلسلة اسمها واحد الخلق العظيم، حوالي 11-12 كتاب عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذهبت لأحد الناس ليحقق الكتاب، يعني ليس من العلماء الكبار، يعني واحد يحقق الكتاب، قال أنا هاخد في الحديث كذا أتعاب، يعني طبعا حقه يعني لكن كان مبالغ قوي، فأعادت كتابة الكتاب ولم تستدل إلا بالصحيحين، قالت ولا عاوز حد إيه يصحح لي ولا حد يحقق لي، أعادت كتابة الكتاب من جديد ولم تستدل إلا بحديث البخاري وحديث مسلم، عشان ما حدش يطلع يقول ده الحديث ده ضعيف، ده الحديث ده فيه مقال أو كذا. فلما تجد الحديث في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم يقوم كده صدرك يستريح، صدرك يستريح. وحملات المشككين للنيل من صحيح البخاري ومن صحيح الإمام مسلم تذهب سدى، وإبطالها بطلانها يغني عن إبطالها. وكلام يعني مضحك لما ترى من يشكك في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، فهذان الكتابان أصلان يعتد بهما. طبعا لما نقول أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم، واحد بيقول لي مرة يعني أنت كده أصح كتاب، يعني هو البخاري كتاب من المقصود يعني أصح كتاب لكلام النبي محمد، ما هو أصح كلام بعد كتاب بعد كلام الله كلام النبي محمد. فلما نقول أصح كتاب، كتاب الإمام البخاري، مش الإمام البخاري عشان ألفه يعني، لا، لأنه جمع فيه أنقى وأصح الأحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وطبعا أبو عبد الله دي كنية ولا لقب؟ كنية. الكنية ما بدأت بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، وهذه من السنة. حتى كانت السيدة عائشة اسمها إيه؟ أم عبد الله، مع أنها ما أنجبتش، فمن السنة أنك تكني نفسك يعني. ولكن برضو كني نفسك باسم من أسماء المشهورة في الواقع، وإن كانت أسماء إسلامية، لأن بعض الناس يجيب اسم غريب جدا ويشعر أنه بذلك الاسم سيصبح مميز عن الناس، والناس يستثقلون هذا الاسم. يعني المطلوب منا كدعاء إلى الله أن نذوب في الناس بغير تنازل، أن نذوب في الناس بغير تنازل، وألا نتنازل ولو يعني شيئا يسيرا عن أصل ديننا، ولكن نذوب في الناس لنبلغهم دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، يعني عن النعمان وعن مين؟ وعن أبيه بشير الأنصاري الخزرجي. بشير هذا صحابي جليل. تذكرون لما ذهب النعمان مع أبيه، وأبوه كان عاوز يكتب له قطعة أرض، فقال له النبي أقرضت جميع أبنائك أو أعطيت جميع أبنائك؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على جور. يبقى كان هو واقف سيدنا بشير مع سيدنا النعمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه صحابي وأمه صحابية وأخته صحابية والعائلة يعني رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة الصحابي هو مين؟ هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حاجة. إيه تاني؟ ما هو رأى يعني لقي وآمن به ومات على ذلك، لأن في حد بيرتد ما بقى الصحابة ولا حاجة، وآمن به ومات على ذلك، فهذا الصحابي. وقد يحيى إنسان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعيش في اليمن ولم يرى رسول الله قط، مع إن عاصر رسول الله، فهذا ليس بصحابي لأنه لم يرى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أنت لما بتشوف واحد من الصالحين تحس إن قلبك بيرقص وإن إيمانك يعني ما شاء الله ازداد، فخير الناس من إذا رؤية ذكر الله، فما بالك إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يمن علينا برؤية المصطفى في المنام، اللهم أمين. فهذا الرجل ولد في شهر المحرم أو في جماد الأولى من السنة الثانية من الهجرة، يعني في السنة الثانية من الهجرة بعد ما السنة دخلت بإيه؟ بشهرين. وهو أول مولود من الأنصار. طب أول مولود من المهاجرين مين؟ أحسنت، عبد الله بن الزبير. إن شاء الله الأخ اللي جنبك يعطيك جائزة إن شاء الله. فهو أول مولود من الأنصار، ولما ولد حنكه النبي المختار. حنكه يعني جاء بطمر، طمر رطب كده، ومضغه بفمه صلى الله عليه وسلم ثم وضعه في فمه، فاختلط طريق هذا الرجل منذ أن كان طفلا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى ما تعملش القصة دي، إنما تأتي بكيس مثلا أو شيء حتى لا يختلط لعابك، فلعابك ليس كلعاب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لأن أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصية الله. روى 114 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 65 من الهجرة. يعني مات عنده كم سنة؟ 64، يعني 64 إلا قليل، يعني ما هو في السنة الثانية من الهجرة في أولها، يعني يبقى مات سنة 65 وعنده 64 سنة. قد يجول الآن بخاطري واحد من حضراتكم يقول يعني هو الكلام ده هيجي في الامتحان؟ لا تشغل نفسك بهذه القضية، فهذا مجلس بركة. لما نذكر الصحابة، حق الصحابة علينا أن نذكرهم، ما هو اللي روى الحديث. فيعني لا تشغل نفسك بهذا السؤال، هو الكلام ده هيجي في الامتحان؟ لا مش هيجي في الامتحان، لا محذوف، لا مش محذوف، هذا مع مع مع غيرنا يعني. أما نحن فنتقرب إلى الله عز وجل بذكر هذه الأحاديث وبذكر هذه الكلمات. مناسبة الحديث أو أهمية الحديث، الحديث هو ثلث الدين أو ربع الدين كما ذكرنا آنفا. عندك حديث إنما الأعمال والنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. وممكن نضيف لهم حديث، حديث إيه؟ الدين النصيحة، بذا قال العلماء كالإمام أحمد وابن حجر وغيرهما. قال العلماء أن هذه، ولذلك الإمام النووي ما اختارش كده. ممكن أنا أروح فتح أي كتاب ومجتزئ منه 40 حديث وسمها الأحاديث المحمودية مثلا نسبة إلى اسمي، لكن ما الفائدة؟ فالأربعين النووية فعلا أخوانا كل حديث منها يعد أصل، يعد أصل ويعد عمدة يحمل في طياته الخير الكثير من كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. برضو مناسبة الحديث إن النعمان هو الذي يختار هذا الحديث. ليه؟ لأن كان له وقفة قبل ذلك مع أبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، في قضية الحلال والحرام. قال: لا أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. فكان يعني متربي على قضية الحلال والحرام، لذا روى هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال، وإن شاء الله يعني أنا أريدك أن تنقل هذا الكلام الذي ستسمعه إلى الناس عامة. إحنا مش إرهابيين، إحنا ما إحناش متشددين، إحنا مش بنحرم كل حاجة كما يصوروننا. إن الحلال بين من حل يحل إذا انحلت عنه التبعات، يعني مش متكلبش بنصوص تحرمه، إنما حلال مباح، يعني حلال أحله الله. والحلال ما لم يرد فيه نص بتحريمه. الحلال أيها الأخوة ما لم يرد فيه نص بإيه؟ بتحريمه. يعني ليس عندي نص يقول أنه محرم، يبقى الحلال ما لم يرد فيه نص بتحريمه. أي حاجة لم يرد فيها نص بالتحريم فهي حلال، تفعلها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو كثير جدا، ده اللي هو إيه مولانا؟ كثير جدا. عد معايا: البطيخ حلال، والسمك حلال، والله ما بهزر، عد للناس، قول للناس. ولك أنت بتحرمه كل حاجة، قول له طب تعب الراحة كده، عد معايا. المانجا حلال، الخيار حلال، الفسيخ حلال، تقعد تعد عديله 100-200 ألف. فالحلال كثير جدا. إذا لما تدعو إنسان إلى أن يستقيم، وهذه لفظة أدق من الالتزام، يعني يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، ولفظة الاستقامة جاءت في القرآن والسنة، يقول لك أنت هتحرمه علينا، قول له بس تعالى بالراحة كده، وتذكر له من الحلال. يعني الابتسامة حلال، يعني بعض الناس أول ما يستقيم يقوم يكشر، ويظن أن التكشيرة دي هي سبب يعني فعلا حاجة كده محترمة، وأن الأسنان عورة، وكن حسن السجايا ذا حياء، طليق الوجه لا شكسا غضوبا، وكن عن كل فاحشة جبانا، وكن في هذه الدنيا غريبة. أنا كانت طبيعتي من سنوات كده، 10 سنوات 7 سنوات ما بعرفش أبتسم، يعني تركبت كده. فكان الجماعة اللي هم في الفضائيات يقف المخرج مثلا يقول لك لا يمكن هنصور لو تبتسم. قال له طب انا همثل، قول لي حاجة تضحكني. فكان فعلا كده يقعد يعمل حركات وبتاع، فأي والله يعني فما فيش مانع، ضرب نفسك على أن تكون بشوش، على أن تكون بشوش لأنك شئت أم أبيت. يقولك أنت سني بقى، ملصق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ملصق ب، وهذا واسم شرف وفخر أن تنسب إلى السنة، إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس فكروا لازم يكشر ولازم يتنح ولازم لو حتى قال طرفة ما ينفعش هو يضحك، طبعا فيه حشمة، في شيء من الحشمة، والمجالس تختلف بعضها عن بعض. يعني كان الإمام مالك لا يسمح في مجلس الحديث إن في أحد يبتسم مثلا أو يضحك أو يمد رجله أو يبري قلم أو يعني هيبة وجلالا، حتى إن هو لدغ مرة، لدغ لدغته عقرب وأحمر وجهه ما يقرب من 15 مرة، ثم نفض كمه عن عقرب نزلت منه ميتة، وكانت هذه اللدغات سببا في وفاته. كان يقول خشيت أن أقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم أدبنا بأدب الإسلام وخلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالحلال كثير جدا يا أخي، الحلال كثير، مش عاوز أقول هو أكثر من أن يحصى، لكن فعلا الأمور الحلال، الأمور المباحة كثيرة جدا جدا جدا، نستطيع أن نعددها. عكس الحلال إيه؟ الحرام. الحرام ما منع من تعاطيه دليل، يعني ما ينفعش أعمل الحرام عشان فيه إيه؟ فيه دليل، يبقى أنا كده مسلم طائع لله، اللي بمشيني الدليل. يعني لا أذكر ذكرت لكم قبل ذلك أو لغيركم، لو جاءنا نص أن الخمر حلال لكانت من أحب المشروبات إلينا، وأول ما تسمع اسمها كده يقوم إيه تتبسط. ولو جاءنا نص أن اللبن حرام لكان من أخبث الأسماء عندنا، أول ما تسمع سيرة اللبن تبقى عاوز تتقايق. ليه؟ لأنك مسلم. الحلال، قضية الحلال والحرام هي التي تسيرك. ولذلك بالله عليك ما جيش واحد يعمل أي حاجة كده مكروه وتقول له حرام وتملى بقك بالحرام، لأن حرام أقل منها شوية لا يجوز. حرام يعني حرام فاعلها يأثم، فيها نص صريح صحيح. إنما لا يجوز ممكن تشمل إن هي مكروهة وإن هي أخف شوية وطأة يعني، وتحت منها مكروه، أو في كراهة التحريم وفي كراهة إيه؟ وفي كراهة التنزيه. فدعك من قضية الحكم على الناس. يعني كان في ناس شغلوا أنفسهم قديما يقولك بقى هو الحاكم كافر ولا مسلم، هو مش عارف إيه كافر، اللي بطوف بالكبر كافر ولا مسلم، هو يعني شغله الشاغل إن هو يتبنى قضية الحلال والحرام وقضية تكفير الناس. لا يا أخي، تعلم أولا، تعلم أولا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن لم تخن الذاكرة، أو تلميذ الإمام ابن القيم، قال لك مثلا لما تغلط تغلط يعني، وتدخل واحد الإسلام أحسن ما تغلط وإيه وتخرجه من الإسلام. يعني واحد مبتدع وبيفعل أفعال كفرية، لما تخطأ كده باجتهادك أو حاجة وتخليه مسلم أحسن ما تلخبط وتخليه إيه، لأن دي صعبة جدا. فقضية الحلال ما جاء ما لم يرد فيه نص إن هو حرام، وقضية الحرام ما منع من تعاطيه دليل. والحرام قليل جدا، احنا ممكن نعد الحرام ممكن، بس ممكن ما نقدرش نعد الحلال. يعني مثلا كل المأكولات حلال ما عدا ايه؟ لحم الخنزير والدم والميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، ثلاث اربع خمس حاجات كده. طب ممكن نعد الحلال؟ صعب صعب. فاذا الحرام بسيط جدا. هذا الكلام ينبغي أن ننشره للناس وأن نبثه للناس، أن الله عز وجل أباح لنا كل شيء إلا القليل، وحرم علينا أشياء بعينها، حرم علينا أشياء بسيطة، وحرمها لحكمة سبحانه وتعالى، ولأن المصلحة العامة والخاصة والشرعية تقتضي ألا نفعل هذا المحرم. قال جل وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ممكن الواحد يسرح بذهنه ويقول يعني ما كانش ربنا أباح كذا، ما كانش ربنا أباح كذا، وبعدين لو أن كذا ده فيه الخير لأحله الله عز وجل لنا. الله أرحم بعباده. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني ما يريد الله عز وجل إن إحنا نتعذب وإن إحنا يعني نبتعد عن أشياء وإن إحنا نصاب بالضيق أو بكبت أو بكذا تجاه المسائل الشرعية؟ ولكن ما أحله الله فهو الخير كله، وما حرمه الله عز وجل فهو الشر كله. قال ابن تيمية: الحرام ما ثبت التحريم فيه بالكتاب والسنة، الحلال بين واضح، والحرام بين واضح، وبينهما أمور مشتبهات. النبي عد ثلاث حاجات يا جماعة: حاجة حلال، وحاجة حرام، وحاجة إيه؟ فيها شبهة، وبينهما أمور مشتبهات، أي تشتبه على بعض الناس دون بعض. تشتبه يعني حد يفكرها حلال وحد يفكرها ايه؟ حرام. طب يجي منين الاشتباه؟ الاشتباه يأتي في قضية الحلال والحرام بإيهام تعارض النصوص. يعني تلاقي في نصين كقول الله مثلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا نص صحيح وهذا قرآن صريح، إن لا تزر وزيرة وزر أخرى والميت يعذب ببكاء أهله عليه. الله، ده شكله إهام التعارض. يقوم بقى لازم ترجع لأهل العلم، يقول لك: ولا تزر وزيرة وزر أخرى، طبعا أنت فاهم معناها. أما الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الرضي بذلك. قال: يا جماعة لما موت تجيبوا لي معرفش 100 حتة فراشة، وتجيبوا لي 3 مقرئين، ومش عارف تعملوا لي ايه، وتعملوا لي نعي وقريب ونسيب جميع عائلات بورسعيد والمحافظات المجاورة. فهنا الميت يعذب ببكاء اهله عليه، ان هو يوصي بقى، يوصي ان يبقى مفخرة كده. اي نعم، يوصي ان فعلا وفلان يمشي في جنازته وفلان مش عارف ايه، وحاجة تبقى وجاهة كده يعني. وأحيانا بيأجروا ناس عشان يعيطوا ويصوتوا كلامنا. الميت يعذب ببكاء أهله عليه. افرض رجل صالح ويتبرأ مما يفعله أهله، يبقى لا يعذب ببكاء أهله عليه. يبقى الشبهات عند مين؟ على الفضائيات، شغالين على الوفر ده الآن. يجيب لك بقى نصوص يقول لك: إحنا بناخد بالقرآن بس. ليه؟ يقول لك: لإني شوفها الحديث أهو، الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وده كلام يصدق يا جماعة؟ ده ربنا بيقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يوم يخليك تشك. وأنا أدعوك نفسي ألا تستمع إلى الشبهات. كان يجوا بقى الجماعة اللي هم المبتدعة يناقشوا مع الإمام أحمد، يقولون: ولا نصف كلمة. طب بس نتكلم معه، ولا نصف كلمة، طالما إن أنت ما تاش متخصص وتستطيع أن تضحض حجتهم. في ناس بتسلى على النت وبعدين يأتي الإيمان يزعزع في قلبه. طب ليه يا أخي؟ إيه اللي جالي من ده؟ أنت لا تأمن على قلبك. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. وفي الحديث الصحيح: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. شوف انت الحل على النار لما عمالة بتقلب وتغلي، أهو قلبك بقى أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. فما ينفعش أقول بقى أنا أشوف هم بقولوا إيه، لا، طالما أنا مش متخصص يبقى لا أشغل نفسي بهذه القضية. فإذا اللي بيثير الشبهات إيهام تعارض النصوص، إيهام التعارض، يعني تلمح إن فيه نصين متضربين وهما ليس كذلك، أو نصان متعارضان والنصان صحيحان ولكن نص فيهما ناسخ للآخر. ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. يوم لما يجي واحد ما يجيبش النص ده ويجيب ايه، نص بيحرم زيارة القبور، وبعدين كلمة يجيب ألا فزوروها، يقولك يعني نروح ولا ما نروحش، نزور ولا ما نزورش. فالشبهة تأتي عن طريق قلة العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن ايه كثير من الناس، كثير من الناس، أو يكون النص خفيا، أو يكون النص خفيا مش أي أحد أخواننا ينظر إلى النص فيفهم ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وده متحقق في مسائل الدنيا أحيانا بقى يعني دكتور يشوف واحد دكتور متمرس ما يكشفش عليه ولا حاجة يقول له أنت عندك واحد اثنين ثلاثة. الدكتور التاني يعني يبهدله يقول لي لا هدومك ولبس هدومك ونام وتدور لسه قليل الخبرة. فالنص هو فيه أشياء خفية عن عامة الناس وهنا تأتي الشبهة يقول لك أنا فهم النص بمعناه كذا والتاني فهم النص بمعناه كذا فيحدث الخلاف وهذا إهام التعارض. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات وقاه الله وقاية أي حفظه. التقوى معناها الحفظ والبعد أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. اتقوا النساء ابتعدوا عن النساء. اتق الشيطان ابتعد عن حبائل الشيطان. اتقي الملاعين انك تتبول في مكان وبعدين يجي واحد يجلس فيه يعود يسب ويشتم فيك وان فعلت هذا الفعل. اتقي الشهوات اي ابتعد عن الشهوات. اتقي الله يعني ابتعد عن معاصي الله. فمن اتقى الشبهات انا ابتعد عن الشبهة. ليه ادخل نفسي في شبهة ممكن ايه ممكن ما اخرجش منها ابدا ممكن لا اخرج من هذه الشبهة وأترك العلماء هم الذين يردون في هذه الشبهات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى فيه إيه؟ لا في كثير يعلمهن. لو قال لا يعلمهن أكثر الناس يبقى عكس أكثر إيه؟ القلة فعلا أقل الناس. ولكن لا يعلمهن كثير من الناس وبرضو يعلمهن إيه؟ كثير من أهل العلم. يعني لما الخوارج خرجوا على علي وبعدين راح يكلمهم عبد الله بن عباس ذكر لهم أشياء كثيرة. قال يا جماعة أنت خرجت عن, عن, عن سيدنا علي ليه؟ قالوا لأنه خلع عن نفسه الإمارة ما بقاش اسمه علي بقى اسمه يعني ما بقاش اسمه أمير المؤمنين بقى اسمه علي بن أبي طالب وتجرد من الخلافة عشان فض المنازعة يعني. فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير لإيه؟ للكافرين. الطيب النبي في صلح الحديبية لما كان بيقول اكتب يا علي هو نفس علي بقى اكتب محمد رسول الله من محمد رسول الله. قالوا له لا ما نعرفش انك رسول. قال له ما تزعلوش اكتب من محمد ابن عبد الله. قال له من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنازل عن لفظ الرسالة علشان يحل قضية. قالوا خلاص احنا رجعنا وظل عبد الله ابن عباس يكلمهم حتى عادوا. فالشبهات يا اخي لا تعرض نفسك للشبهة وعليك بالعلم الشرعي فإن العلم يثقلك ويجعلك من أقل الناس مخالفة ويجعلك من أقل الناس وسوسة ويجعلك من أقل الناس اضطرابا حتى ترسخ فيه. الآيات في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يقعد بقى يقول لك إيه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. يبقى هنا العدة قد إيه؟ سنة. ويرجع تاني يقول لك إيه يتربصن بأنفسهن 14 و10. أنا أشوف التضارب مع إن في حاجة سبق حاجة فهذا التضارب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها ابتعد تماما عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والشبهات كذلك في الأحكام الشرعية وفيما يتعلق بها. يعني الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا. قال ولا تزنوا. وطبعا غض البصر لأن إطلاق البصر قد يؤدي إلى الزنا والميل بين الرجل والمرأة من الفطر في التكوين. فوضع الإسلام سياجا واقيا للحيلولة بين حدوث ما يغضب الله عز وجل. لأنك إذا اقتربت من الزنا يوشك أن تزني، إذا اقتربت من الشبهة يوشك أن تفعل ما بعدها. لذا قال عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه. أما في الدين فيما يتعلق في الأحكام المتعلقة بينك وبين الله، وأما البراءة في العرض بينك وبين إيه؟ المخلوق. لذا لما خرج النبي من معتكفه صلى الله عليه وسلم ليصل يوصل صفية رضي الله عنها زوجته بنت حيي إلى بيتها، فمر عليه صحابيان قال: على رسلكما إنها صفية. هل يرحمك الله يا رسول الله؟ وبعدين قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أعلم يا أخي أنها زوجتك، لكن لا يليق مش حاطط إيدي في إيدها كده ومشينا على الممشى وناكل دولسي وهي تدخل من تحت الحجاب وبتاعه وكلام ده، واحد يقول لك شوف الشيخ، شوف مش عارف إيه، شوف اللي لابس نقاب ماشي عاملة إزاي. فالشارع له حرمته. وبعض الناس يقول يعني حرام، لا يا سيدي مش حرام، لكن شبهة قد تؤدي إلى الحرام. إيه والله، قال لأخ قديما: يا أخي أنا في منتهى الذهول. قلت: ولما؟ قال: فلان يعني معروف، فلانة دي معروفة عنها الصلاح والطاقة ومش عارف إيه، وجدتها تقف مع شاب. قلت: صف لهذا الشاب. قال: شاب كذا كذا. قلت: زوجها يا أخي أنا أعرفه. قال: والله تزوجت إمتى؟ قلت: الشهر اللي فات. فتخيل جاي والأخ جاي بقى ومحموق وزعلان، وإزاي البنت دي توقف مع واحد وطلع زوجها. فأنت مطلوب منك ألا تعرض نفسك لشبهة، ألا تعرض. رسول الله محمد ينفي الشبهة عن نفسه، لا خوفا على نفسه، إنما خوفا على إيمان إيه؟ على إيمان الصحابة رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من اتقى الشبهات أي ابتعد عنها وترك ما قد يؤدي به إلى الحرام، ما قد يؤدي به إلى الحرام، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ليعمل الكلام ده. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من وقع في الشبهات فإن الشبهة ستوصله لا محالة إلى الحرام. أو من وقع في الشبهات، أول ما يقع في الشبهات يلاقي نفسه شابك فين؟ في الحرام. فما فيش واحد يقول إيه طالما المسألة كده يعني مش حرام قوي أو فيها خلاف أو إلى آخره يبقى أنا هعملها. لا، احذر. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهة قد تؤدي إلى الحرام، والشبهة نفسها قد تكون إيه؟ قد تكون حراما. لماذا اسمها شبهة بقى؟ لأنه شبهة عليه هو، يعني عندك حرام لكن عنده إيه؟ شبهة. يبقى أنا أبتعد عن الشبهات حتى لا أقع في الحرام. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. يعني عشان يبقى قلبك صريح الإيمان تترك بعض الأشياء من الحرام، ليس من باب بقى الورع الكاذب إن حرم على نفسك ما أحله الله، ولكن شيء قد يؤدي بك إلى الحرام. مثلا يعني قد يؤدي مثلا مهاتفة قريبتك الأرملة، بتطمن عليها وعلى صحتها وعلى أولادها وعمل إيه ومعشان ملهاش حد. هذه المهاتفة حلال، الأصل فيها إنها حلال. يعني لماذا؟ لا تطمئن على رحمك أو تبعث لها بشيء، طالما أن الكلام لم يكن فيه شيء خارج يعني. ولكن هذه المهاتفة أحيانا قد تصيب قلبك بشيء، والمرأة الأخرى قد تتلطف معك في القول، خلاص نمنع المهاتفة دي إطلاقا، وبقى تبعت زوجتك وتبعت أختك وهكذا وتبعت والدك. فالأمر وإن كان حلال إلا أن قد يؤدي بك إلى الحرام. ولذلك قال الله عز وجل مخاطب النساء النبي، يعني النساء الأخريات: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يعني حتى ممكن انت لا تعرض نفسك لشبهة مش عشانك انت، عشان مين؟ علشان الطرف الآخر قد يزل أو يقع في الحرام بسببك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، صلح أو صلح الجسد كله. أو قبلها قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى، صح؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو أن يرتع فيه. هذا أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام لما يذكر شيء يذكر عليه إيه؟ مثل في الغالب. يعني أنا حتى في الهجرة قال: فمن كانت هجرته الحديث، فضرب المثل، فضرب المثل عظيم جدا يقرب الفكرة. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، راعي يرعى حول حمى الملك. حمى الملك يعني المكان اللي ما ينفعش عامة الناس يقتربوا منه. الراجل الراعي ده ما عجبوش يرعى الا جنب الحمى ده، مش جواه، خد بالك، بجوار الحمى. طبعا وهو بيرعى راحت شرده منه ايه؟ غنمه. طبعا وقع في شر اعمال، راح في داهيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه او ان يرتع فيه او ان يقع فيه. التشبيه ده ليه يا رسول الله؟ قال: الا وان لكل ملك حمى. يقول اللي يقرب من قصر الرئاسة يطخب النار، ضرب النار. اللي يقرب مش عارف من بيت ايه يموت. اللي يقرب من الحقل الفلاني. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. محارمه يعني لا ترتكب ما حرم الله عز وجل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: صلاح القضية دي، قضية الحلال والحرام والشبهات، متوقفة على صلاح ايه؟ على صلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك والأعضاء هم الرعية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا صلح القلب صلح الجسد. ولذلك قال أحد السلف، اكتب العبارة دي يعني ستنفعك وأنت تدعو غيرك: القلوب بحار والألسنة مغارفها. ايه رأي حضرتك؟ يعني كأنك جايب كده مغرفة اللي معلقة وبتطلع بها من الايه؟ من البحر او من المية. القلوب بحار والألسنة مغارفها، يعني اللي بتكلم المرء بيه بلسانه ده طالع منين اصلا؟ من قلبه. واحد يقول لك: ما كنتش اقصد، ما كنتش مش عارف ايه. القلوب بحار والألسنة مغارفها، لا تتصور ان العين تنظر الا بامر من القلب، أو أن اللسان يتكلم إلا بأمر من القلب، أو أن اليد تلمس إلا بأمر من القلب، أو أن الرجل تمشي إلا بأمر من القلب. القلب يعطي الأمر للجسد فيفعل الجسد ما يمليه عليه القلب. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني في إيمانها صلح الجسد كله في أعماله. يعني لو القلب صالح الجوارح تبقى صالحة. طب صلاح القلب في إيه؟ بإيه؟ بالإيمان. طب وصلاح الجوارح؟ الله يفتح عليك. ما يطلعش واحد بقى يقول: صحيح أنا ما بصليش بس قلبي إيه؟ أبيض. ها؟ أو واحدة مثلا متبرجة تقول: صحيح أنا مش لابسة حجاب بس أنا قلب أبيض وفي الشيطة حمرة وأنا أحسن من غيري ألف مرة. لا، فين الدليل؟ لابد من دليل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فلو القلب صالح الجوارح هتصلح. صلاح الجوارح دلل على ما تقول أن الجوارح صالحة. قال لك: آه والله إيدي مثلا لا أصافح النساء، أنا عمري ما أمضي على شهادة زور، أنا عمري ما أضرب حد، أنا عمري ما أنظر للحرام. يبقى صلاح الجوارح بفعل الطاعات التي أمر بها رب الأرض والسماوات. طيب مولانا، ما هي عوامل صلاح القلب؟ إذا أردت صلاح قلبك فأكثر من ذكر الله عز وجل. سئل مالك بن دينار واحد يقول له أشكو قسوة قلبي، قال أذبه من الذكر، دوبه من ذكر الله عز وجل. إخواننا أذكار الصباح والمساء، الأذكار المطلقة والمقيدة. المطلقة اللي هي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. طب والمقيدة؟ دبر الصلوات اللي هي بالعد يعني. فأكثر من ذكر الله ينشرح قلبك وتهتدي نفسك. فإن لم تجد رقة في قلبك فأفضل الذكر قراءة القرآن، أن تقرأ القرآن. فإن لم تجد رقة في قلبك فأكثر من ذكر الموت، من ذكر الموت. فإن لم تجد رقة في قلبك فاذهب إلى المقابر، روح شوف الجثة وهم بشيلوها بيحملوها، وانزل شارك في الدفن. فإن لم تجد رقة في قلبك فتوضأ وضوءك للصلاة وكبر على قلبك 4 تكبيرات فقد مات قلبك، عياذا بالله من موت القلب. سئلت عائشة يا أم المؤمنين أشكو قسوة قلبي، فقالت أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وسئل الحسن يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي، قال أدمن الصيام، فإن وجدت قسوة فأطل القيام، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. وقال الإمام ابن القيم لا يسلم القلب إلا إذا سلم من 5 أمور: من شرك ينافي التوحيد، ومن بدعة تنافي السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تنافي الذكر، ومن هوى ينافي الإخلاص. وقال إبراهيم الخواص رضي الله عنه دواء القلوب 5: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن. هتصوم بكرة إن شاء الله تسوعة وعشورة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاء البطن وقيام الليل ومجالسة الصالحين والتضرع في السحر. فنسأل الله عز وجل أن يلين قسوة قلوبنا، فإذا صلح قلبك فأنت سعيد في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث 6 طبعا في الكتاب الفوائد المستنبطة من 40 فيه بعض الفوائد. أولها تقسيم الأشياء من حيث الحل والحرمة إلى 3 أشياء كما ذكرنا: حلال وحرام وإيه ومشتبه فيه. طبعا ذكر تعريف الحلال وتعريف الحرام والكلام ده احنا شرحناه الآن. طبعا لا يعلمهن كثير من الناس، بيقول لك في أول الصفحة الثانية: وعلى هذا فقد يرى العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمه، ومرد هذا إلى اجتهادهما طبعا فيما لم يأتي فيه إيه؟ فيما لم يأتي فيه نص. 2 أن من الحلال ما هو بين تعريفه العامة والخاصة، ومن الحرام ما تعرفه العامة والخاصة. فمن الأول الأكل والشرب حلال طبعا، ومن الثاني الزنا وإيه وشرب الخمر. يبقى لا يعلمهن كثير من الناس، وفي كثير من الناس يعلمون. 3 فضل العلم الذي به الفرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام. شوف يا أخي، إذا تعلمت عن الله ورسوله الكلام الإنشاء بتاعك سيقل جدا، وتجد أنك تذكر نصوص مباركة، وبالتالي هذه حيطة سد يستطيع العدو، لا يستطيع العدو أن ينفث منها. لأن ما هترد هيرد على إيه؟ أنت تذكر آية، تذكر حديث، تذكر أثر من آثار السلف الصالح، فكلامك يكون منضبط. أما بقى المفكر الإسلام العظيم وكلام فكر بفكر وبلاش نتحدث بالنصوص، فهذا يراد به الشر في الغالب. أربعة، الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل فيه التردد في حله وحرمته. أنا ليه أدخل يعني؟ قال لك حتى أخي على من قال التعامل مع البنوك حلال وفريق الحرام، يعني فيه لخبطة أهو، يبقى نعمل إيه؟ أبعد بقى، أبعد، طالما القضية فيها يعني خلاف مثلا يبقى أبتعد حتى أستبرئ لديني وعرضي. ستة، أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام. السابع، أن من طرق البيان ضرب الأمثال وصل على سيد الرجال، عشان يوضح الفكرة يقوم يضرب الايه المثل. تسعة، أن الاقتراب من الحمى المحظور يسبب الوقوع فين؟ في الحرام. طبعا بعد ذلك صلاح الباطن يستلزم منه صلاح ايه؟ صلاح الظاهر. هذا، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه. نشوف الأسئلة ويا رب كن سهلا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت فضيلتكم بأن الذي يعطي الأوامر الجوارح هو القلب، أريد من فضيلتكم أن تفرق لي بين العقل والقلب، جزاك الله خيرا. العقل هو القلب يا أخي، العقل هو القلب، العقل هو القلب. أم لهم قلوب يعقلون؟ بل أدلة كثيرة على ذلك. يقول السائل: ما معنى الحديث الذي يقول إن كثرت إذا كثرت الأحزاب فلا تنتمي إلى حزب؟ أنا أول مرة أسمع هذا الحديث. طبعا المقصود بالأحزاب هنا مش الأحزاب اللي هي التعددية يعني لسياسة الأمور أو لقيادة البلد أو ما إلى ذلك، إنما التحزب في الدين، يعني أنا أخذ فرقة كده وأخذ جماعة أدافع عنها وأناضل عنها وأوالي من أجلها وأعادي من أجلها وأحب أهلها وأبغض اللي في الجماعة التانية وأتمنى أن يزيع صيت هذه الجماعة. طبعا هذا الكلام كله مردود عليه، فإن جماعتنا هي جماعة الإسلام، وأميرنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ودستورنا هو القرآن، ومنهجنا فهم السلف الصالح عليهم من الله رضوان. يقول السائل: أرجو التنبيه على صيام التاسع والعاشر وبيان فضلهما، إلى آخر السؤال. جزاك الله خيرا يا أخي، والله كان بنفسي أبين الفضل كثيرا يعني عشان ضيق الوقت، لكن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصام النبي عاشوراء، وأما تسعاء فهي أمنية للنبي محمد، يريد تحقيقها. بعض الناس يقول لك صيام تسعاء بدعة، ليه؟ قال لك أنا بما فعلوش، لكنه قال: لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع فمات قبلها، كقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بتأخير العشاء، أو لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فهذه سنة تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. برجاء التوضيح، من هم الخوارج وما أفكارهم؟ هذا طبعا كلام كبير يعني، لكن الخوارج باختصار هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجوا بجهل، ولما حاورهم ابن عباس عاد 500 واحد عادوا في حوار واحد. شوف فضل العلم يا أخي، 500 واحد عادوا في حوار واحد من عبد الله بن عباس مع الخوارج، وظلت هذه الطائفة إلى اليوم بمسمياتها المختلفة. اللي نذكر الحديث، طبعا الحديث الأول ذكرناه، الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. انتبه يا أخي، لعل بعض الناس يفكر يقول لك يعني طب ما احنا هنقرأ كده من غير شرح، لازمتها ايه؟ انت تعرف النبي سعيد الآن بأنك تذكر حديثا من أحاديثه وتصلي عليه وهو يسلم عليك، فهذا مجلس عظيم القدر جليل الفائدة. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. طبعا حضرتك هتسمح لي بس أبين المعاني الغامضة على سبيل السرعة، يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني كعادة الأعراب. طبعا الرجل ده هو جبريل يعني، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طالب العلم يجلس للأستاذ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، كأنك قاعد منشن قبل العالم أو قبل الأستاذ أو قبل المدرس. ووضع كفيه على فخذيه، طبعا البعض قال على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال لا من باب الأدب هو حط إيديه على فخذ نفسه من باب الأدب يعني. وقال يا محمد، طبعا يا محمد ما كانتش عيبة أيامها، لأن الأعراب كانوا بخضوا النبي إيه بهذه الكلمة عن. أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. لاحظ أخي، الإسلام أن، عارف أن؟ أي حاجة هتيجي بعد أن هتلاقيها منصوبة. أنا مش هديلكوا درس في العرب ولا حاجة، لكن أي حاجة بعد أن تلاقيها منصوبة عشان لسانك يستقيم. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ولا محمدا محمدا رسول الله وتقيم، لا تقيم دي منصوبة بأن برضو، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، لأن عادة المرأة ما بيسأل بيجادل بقى، ما يعودش يصدق من أول حاجة يعني، قال خاصة أنه هو لسه واحد جديد يعني. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، برضو أن تؤمن بالله، الباء ديا كل اللي بعدها إيه مجرور، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، ودي مرتبة عالية جدا في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه يعني ترى آثار نعمة الله، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحضاق هي الذهب السبيك، على قدب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فإن لم تكن تراه، يعني ما وصلتش للدرجة دي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والله يا أخي الحديث دي، الخمسين حديث دول إذا حفظتهم وأتقنت يعني فهمهم يكفوك في الدعوة إلى الله عز وجل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إحنا الاثنين زي بعض، لا أنت عارف ولا أنا عارف. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني إيه؟ يعني مسير البنت هتطول على أمها، أو مسير الأم تبقى أسيرة وتتباع لزوج بنتها وتبقى عند بنتها وما تعرفش ان هي بنتها ولا دي تعرف ان دي امها. ان تلد الامة ربتها، او المعنى اللي قد يستقيم الان، البنت تقل ادبها على اهلها. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، وفي رواية الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الجماعة اللي هم الأعراب البادية اللي كانوا يسكنون الكهوف والجبال يتطاولون في البنيان. دي من علامات الساعة. ثم انطلق الرجل مشى، فلبث مليا أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث، نعم، فلبثت مليا، يعني استنى شوية، ما يعني واحد يقولك على رسلك يا أخي، تمهل مليا يعني. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. عنهما يعني عن مين؟ عنهما. طب عنهم يبقى جمع مفردها عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لاحظ أخي الأحاديث اللي فيها سمعته، يعني سمعت النبي حالة كونه يقول، لكن ممكن قال رسول الله يبقى فعلا النبي قال الكلام ده يعني واحنا قاعدين في القعدة واللي جنبي بلغهوني كده بأسلوب متواتر لكن سمعته من فم النبي إلى أذني، ودي أقوى السير. كان الإمام البخاري دايما بيحب الايه الصيغة دي، سمعته على طول كده. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج رمضان، وحج البيت، وصوم رمضان. طبعا إقام، إيتاء، حج، كل ده إيه؟ كل ده مكسور على إيه؟ على خمس. على إيه خمس؟ وينفع أرفعها؟ ينفع على الابتداء يعني، يبقى شهادته. الحديث الرابع ده حديث يشيب، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا بإبه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك يعني من قبل الله فينفخ فيه الروح. يعني بعد كم يوم؟ 120 يوم. بكم شهر؟ بأربعة أشهر. ويؤمر بأربع كلمات، اسمع عشان تطمن: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يعني يا أخي، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، خلق الله القلم وقال له: اكتب إن حضرتك هتقعد النهاردة هنا. وبعدين برضو لما ربنا أخذ الميثاق على سيدنا آدم برضو كتب نمرة 2 إنك هتقعد هنا تاني. وبعدين لما كان حضرتك في بطن أمك اتكتب لك إنك نمرة 3 اتأكدت. وبعدين الكتب الرابع أو التقدير الرابع اللي هو التقدير الحولي: ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل إيه أمر. كتب التالي. خامس حاجة التقدير اليومي، التقدير اليومي: فطب نفسا واطمئن، فما قدره الله كان، وما لم يقدره لم يكن. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس، بيمثل يعني. يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أو يعمل بعمل أهل الجنة وبعدين يركب الغرور. زي واحد ماشي مع سيدنا موسى وقوله إيه: والله لن يغفر الله لفلان، معجب بعمله. قال الله: من هذا الذي يتأله علي؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن يا أخي طب نفسا، إني لو أنت عندك واحد يعني بشغال خادم ووصل 70-80 سنة، بتقول له: عم الحاج قعد كده هون 24 قراط وهديلك المرتب بتاعك، وأنت لست أكرم من الله سبحانه وتعالى. فمن شب على شيء شاب عليه، لكن المقصود ألا نعمل الأعمال التي في ظاهرها أنها للجنة ونحن نبتغي بها الرياء أو السمعة أو نتكبر بها على الناس، عياذا بالله من ذلك. الحديث السادس شرحناه. الحديث السابع، الخامس عم عديها. بمناسبة هذا الحديث، هذا الحديث كان له قصة معي، هقولها في نصف دقيقة أو أقل. أنني ما أحببت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبا زائدا إلا لما يعني درست هذا الحديث. يعني كان هذا أول حديث يدرس لي أستاذ من أساتذة الحديث ومن علماء نسأل الله أن يعني يجعل عمله كله خالصا. أنا مش هقولك على اسمه يعني ليه، لأنه عنده حتة صوفية صغنطوطة كده، بس مش الشيخ أحمد عمر الهاشم يعني حتة صوفية كده، عشان كده مش هقول على اسمه يعني، إنما الرقيق القلب يعني. أحببت حديث النبي منه، قال صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، وفي رواية في ديننا، ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود عليه. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالقضية مش في العمل خالص، القضية في ضبط العمل وفي إخلاصه لله وفي موافقته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، والنصيحة مبنية على الأدب. واحد دخل في واحد شمال قوي قال له أخي تعالى لنا أوحش من فرعون ولنت أحسن من موسى، والله عز وجل قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال له لنا أوحش من فرعون، أنا مسلم رغم أننا عصي بس مسلم، وأنت ما أنتش أحسن من موسى عليه السلام، وقد أمر الله موسى أن يتلطف في النصيحة وفي القول مع فرعون. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، من الذي أمره؟ الله. لكن النبي كان بيقتل النبي كان لا لا لا لا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي. أمرت، الأمر من الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إيه الحق ده؟ حق الإسلام اللي هو إيه؟ إن حد يزني يقوم إيه؟ يقوم يقتل، أو واحد يقتل يقوم إيه؟ يقتل، أو التارك لدينه التارك للجماعة المرتد يعني هذا أيضا يقتل. الحديث التاسع عشان الشيخ وليد بيشور لي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اسمه عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه الدوسي من قبيلة دوس. أبو هريرة ده رضي الله عنه عاش مع النبي كم سنة يا جماعة؟ كم؟ حوالي 4 سنوات، وهو وعاء الحكمة وحافظ السنة. أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل جه للنبي وأسلم وراح يدعو قومه ولا واحد سمع كلامه، فعاد لرسول الله يقول يا رسول الله ادعو عليهم، الناس دول ما بيسمعوش الكلام. فرفع النبي يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فأسلموا جميعا وعلى رأسهم راوية الحديث أبو هريرة، أو على رأسهم راوية الحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان متخصص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اشمعنى احنا ما لا نتعجب الان ان واحد يقعد يدرس دكتوراه 4 سنوات ويبقى دكتور متخصص في فن من الفنون؟ هو كانه يعني كان متخصص في حديث النبي محمد، كان بيقع من الصف من الجوع ولا شغل نفسه ببيت ولا درهم ولا دينار ولا حاجه اكثر. طبعا هو عمل الكلام ده بعد النبي ما مات، وكان يشيل كده الحطب وهو ماشي يقول مش مصدق الناس يقول اوسعوا لاميركم، وشايل الحطب على كتفيه. ولكنه وقت أن كان جليس النبي صلى الله عليه وسلم سخر كل حياته لخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يا سلام، صلى على سيدك محمد. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، مش صعب انك تسيب الحرام، لكن وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. في أمر ما انتش قادر تطبقه، يعني مثلا حثك على قيام الليل، مش قادر انت تصلي 11، خليهم 9 7 5 واحدة، يعني وما أمرتكم به، شوف اليسر، فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر مبهدل ومعفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه حالة قبول يا أخوان، يعني أصلا المسافر دعوته إيه؟ مستجابة. واللي تعبان في السفر خالص وأشعث أخبر واللي بيرفع يديه للسماء يستجيب الله دعاؤه، لكن الرجل يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي، وفي رواية غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وكان النبي يقول: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طبعا الحديث الذي شرحته في المرة السابقة والحديث الذي شرح في هذه الليلة ده طبعا حفظ وإيه ودراسة، والأحاديث التي ذكرتها حفظ فقط. هذا طبعا الوقت انتهى. يقول السائل في الحديث السابع: الدين النصيحة، ما معنى لله ولرسوله ولكتابه؟ طب كده هنشرحها بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أظن أخوانا الشيخ وليد كان عاوز يذكركم بشيء في عدة دقائق، فمعذرة اجلسوا زي بعض عشان خاطري. عليكم السلام ورحمة الله. لا أخي لا أخي لا أخي لا أخي